الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين، وبعد. فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من أبواب العمل الصالح التي يترتب عليها ثواب كبير، وكان آخر ما تكلمنا عنه وتناولناه أن تكلمنا عن خلق الحياء، وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بين أن الحياء خير كله، ثم ثنينا بعد ذلك بالصدق، ولكننا لم نكمل ما بدأنا قراءته. الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبينا أن الله تبارك وتعالى مدح الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما صدق نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالصدق، فقال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وبينا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما حضنا على الصدق بين أن الصدق يوصل إلى الجنة، وهذا ما يبتغيه الإنسان، أي شيء يبتغي من وراء عمله إلا أن يرضى الله عنه وأن يسكنه الجنة، نسأل الله تعالى الجنة. لذلك قلنا إن الصدق صدقان: صدق يوصل إلى الجنة، وهو صدق التعامل، أن تصدق مع الله تبارك وتعالى فتوحده ولا تشرك به شيئا، وأن تصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام فتتبعه ولا تبتدع في دين الله تعالى، وأن تصدق في التعامل مع جميع الخلق، موافقيهم من المسلمين ومخالفيهم من غير المسلمين. ثم بينا بعض الأحوال السيئة التي انتشرت في المجتمع، والتي هي من صفات المنافقين، والتي نبه عنها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ورجونا من الله تبارك وتعالى أن يهيئ الناس إلى أحسن حال، فيصدقوا في تعاملاتهم ويوفوا في مواعيدهم. وبينا إخوة الكرام أن الصدق منجاه، ينجي الصادق من أحوال الخلق المخزية، وينجيهم يوم القيامة من عذاب الله تعالى. ولذلك في كتب الأدب والتاريخ أن الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أميرا متجبرا، يوما كان يخطب وهو على المنبر، قاطعه أحد الناس فقال له: كفى، فإن الوقت لا ينتظرك، وإن الله محاسبك غدا. فتغيظ الحجاج فأمر بحبسه، فأتى بعض قوم هذا الرجل يدافع عنه، فتعللوا عند الحجاج بأنه مجنون، قالوا: لا تعتب عليه فإنه مجنون. فقال الحجاج: إني سائله، فلو أخبرني بجنونه خليت سبيله. فلما دخل عليه الحجاج قال له: أبيك جنون؟ قال: لا أدعي أن الله ابتلاني وقد عافاني، لا أدعي أن الله ابتلاني وقد عافاني، فخلى الحجاج سبيله وقال خلاك صدقك، قال خلاك يعني أنجاك صدقك. ومن ثم قراران لا يملكهما إلا الله سبحانه وتعالى، الأجل والرزق. فلماذا يكذب الناس في الحديث؟ يكذب في الحديث لينال منحة في الدنيا، أو يكذب في الحديث خائفا على نفسه من الموت. لا، موتك أجلك قرار يملكه الله تبارك وتعالى، ورزقك لم يوكله الله إلى غيره، إنما رزقك وأجلك على الله تبارك وتعالى. ومن ثم عليك بالصدق، ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد. وابغ رضا المولى، فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. عليك بالصدق ولو أحرقك الصدق بنار الوعيد، وابغ رضا المولى فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. واعلم باركك الله أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذه ست خصال، من تضمن بها ضمن الله تعالى له الجنة. هذه الست مرة ثانية: الصدق، اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. فالصدق عمود الدين، وركن الأدب، وأصل المروءة. والصدق محمود من كل الناس إلا رجل واحد، إلا النمام، فصدقه مذموم. ومن ثم النميمة ولو كانت صادقة فهي مذمومة، وعند ذلك تعلم أن الصدق الذي يوصل إلى الجنة الصدق في التعامل والصدق في العبادة، أما الصدق الذي يوصل إلى النار الصدق في نقل أخبار الناس بهدف الوقيعة بين الناس وبهدف إفساد حال الناس. والله تبارك وتعالى نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع للنمام، قال: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميل، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنين. فسماع النميمة وتصديقها أفحش من نقلها، لأن النمام إذا أتاك فصدقته بما نمى لك في حق غيرك فقد أجزت نميمته. والدلالة خلاف الإجازة، الدلالة خلاف الإجازة، هو دلك لكنك أجزته وقبلته. والسلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يتعاملون مع النمام بخلاف ما نتعامل معه. كان أحدهم إذا أتاه نمام بنميمة أو أتاه ساع بسعاية كان يقول له: إن صدقتنا أبغضناك، وإن كذبتنا عاقبناك، وإن استقلتنا أقلناك. اختار، إن صدقتنا في تبليغ الخبر كرهناك لأنك توغر صدورنا من الناس، وإن كذبتنا عاقبناك، وإن استقلتنا أقلناك. لو قلت توبة بعد النوبة ما حرجعش للكلام ده، أقلناك من عسرتك والتمسنا لك العذر. لذلك من نم لك نم عليك. والنمام لا تؤمن عقاربه. النمام كالسيل، عندما يأتي بليل لا تدري من أين جاء ولا كيف يذهب، كذلك النمام أخي الكريم. لذلك احذر نميمة من نم لك، لأن من نم لك سيحمل خبرا عنك وينم عليك. واعلم بركة الله أن الموت مع الصدق أفضل من الحياة مع الكذب. الموت مع الصدق أفضل من الحياة مع الكذب، لأن الإنسان إذا عاش كذابا عاش مهينا، أما إن مات صادقا مات حميدا. واعلم بركة الله أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وقال كذلك: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وقال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ربض الجنة يعني حواليه، ووسط الجنة جمالها، وأعلى الجنة الفردوس الأعلى، نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم. الزعيم يعني ضامن، يعني أنا أضمن الجنة بيتا في فنائها لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء يعني الجدل، المراء يعني الجدل، ما هو الجدل يجر إلى الكذب. عندما نتجادل فرق بين النقاش والجدل. النقاش نتناقش في مسألة للوصول للحقيقة، فإذا ما ظهرت الحقيقة انتهينا واقتنعنا. أما الجدل يظهر الدليل ولا يقتنع، إنما يريد ما في هواه، إن وافق الحق هواه أخذ به، وإن خالف الحق هواه رده. ويظل الناس يتكلمون ويسفسطون، يضيعون أوقاتهم ويقعون في الكذب، والملك يكتب ويسجل، لأن الله تعالى قال في كتابه: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن ثم النبي عليه الصلاة وكلمة التسليم قال: أنا زعيم، يعني ضامن، ببيت في ربض الجنة، يعني في فنائها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. ده حتى لو معاه الحق ويسكت له عند الله بيت في الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى لو الكذب هذا في ضحك، تركه يوصلك إلى وسط الجنة، ومن ثم لا تكذب حتى وإن كنت مازحا. يقول لك: كذبة بيضة يا عم الشيخ. لا، الكذبة البيضة لها دلائل، ودلائلها أهدافها. ما هو الهدف من وراء الكذبة البيضة؟ صلح بين متخاصمين، تبقى الكذبة بيضة. طيب، خداع عدو، يبقى الكذبة بيضة. ولكن عدوك أبدا لن يكون مسلما. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص في الكذب رخص فيه في مواطن. قال: ليس الكذاب من يقول خيرا فينمي خيرا. واحد دخل بين اثنين في صلح، لو نقل الكلام كما يسمع لأفسد. دخل بين الزوج والزوجة، الزوجة قالت له: ده الرجل ده يعني جلده، لو راح قال له مراتك بتقول انك جلده هيطلقها. يقوم يروح يحسن الكلام، يقول: والله يا جماعة البنت لم تعد ابنكم أبدا، قالت بسم الله ما شاء الله خيره كثير وحالته كويسة والعيشة كويسة، بس يا جماعة في كذا وكذا وكذا. هو غير الكلام، هذا الكلام ما قاله الزوج، لكن هذا الكلام قاله المصلح، غيره وكذب من أجل أن يقرب المسافات. الله تعالى لو في مشيئته الصلح يقترب الإثنان من بعضهم البعض وتزول الخلافات وينصهر الإثنان في عيشة هنيئة بسبب كذبة كذبها مصلح. يبقى كذب لماذا؟ ليقرب. هو يقال له كذب لأنه كلام على غير حقيقة، يقال له كذب لأنه كلام على غير حقيقة. إذن لو كذب بين متخاصمين فأصلح بينهما، ذا كذب مشروع، يبقى اسمها كذبة بيضة. طيب زوجته هو بتقول له عمره ما قلتلك كلمة حلوة، قال لا والله أنت أحسن من عندي من القمر، وهي أصلا مثل لي المظلم. هو بهذا كذب عليها أم لا؟ كذب. لكن هذه الكذبة ترقق القلب أم لا؟ ترقق القلب وتلفته. يبقى والكذب على الزوجة يعني ليس معناها أن يكذب عليها في التعامل ولا حجيبه ما جبش، لا، الكذب معناها أن يعلي شأنها حتى ولو كان شأنها عنده قليلا، يعلي شأنها من قبيل يعني تطمين القلب وتحسين الخاطر، تطيب الخاطر. نعم تمشي، لكن ما يكذبش عليها في التعامل، يبقى له برا أسرار مالية ولا يخبرها، وعليه أسرار مالية ولا يخبرها، لا، هذا كذب كبير من الذنب. أما بطيب خاطرها بكلمة مش في إشكالية، والله أنت عندي أحسن من الدنيا كلها، خلاص يبقى ده تطيب خاطر. وبتبقى المرأة يبقى عندها علم، يبقى عندها علم إن هو بيكذب بس مرتاح، وهو نفسه في كلمة حلوة منها، ولما بيسمعها برضو على وجه الكذب يبقى مرتاح. وهكذا درجنا، لذلك ده اسمها كذبة بيضة. أما الكذبة البيضة مش معناها سآتيك غدا ولا آتي، ده كذبة سودة وأسود من السواد. لماذا؟ لأن ممكن يترتب عليها فساد كبير. يقول لك يا عم روح اتوكل على الله، أنا جاي لك بكرة ومعايا 5000، تروح الولي تبيع اللي في الدار وتذبح الباقي، ننتظر 5 اللي يجوا محدش يجي، وبعديها يبقى كده اللي في البيت مش هياكلوا فرده واحده، احنا ذبحنا 5 فردات، طيب هنتصدق النهارده بيهم وبكره الى اخره. يبقى غرامه اهي. يبقى لما وعد اخلف دي مش ايه، مش كذبه بيضه، دي كذبه سودة، دي كذبه موصله للنار. اما الكذبه البيضه اللي وراءها هدف نبيل، اللي وراءها هدف شريف، ومن ثم تفهم ان الكذب حتى في المزاح عليه إثم. الكذب في الضحك، واحد عايز يضحك الناس يقول نكتة ما حصلتش، طيب، أو يكذب كذبة ليضحك الناس، لا، في طرفة تقال على أنها طرفة والناس يعلمون أنها طرفة، والناس يعلمون أنها طرفة، تحكى تحكى، لكن يبقى عارفين هي ايه، عارفين هي طرف. اما تقول خبر كاذب تضحك الناس وبعديها يتضح ان الخبر بخلاف ما قلت، تقع في عيون الناس وتنزل عندهم في المكانة. واعلم ان الصغير يشب على ما عوده ابوه، ان عودته الصدق شب على الصدق، وان عودته الكذب شب على الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، ثم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني العامل البيئي، العامل البيئي يتأثر به الولد. ويقول الشاعر وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، إن عودتني الصدق التزمته، وإن عودتني الكذب التزمته. ونحن نعود أبناءنا اليوم إيه، الصدق والكذب؟ برد على التليفون يقول لك مش موجود هنا، يقول الولد لما يبقى صريح شوية يقول له أبويا بيقول لك أنا مش موجود هنا، عايز يطلع من الفخ. طيب أنا بهذا الترتيب أعوده الكذب، وبعديها أقول له رحت الدرس، يقول له رحت، وهو ما راحش، فأنا أجني مرارة ما فعلت؟ وكان يعني مما يحكى أن رجلا يعني اعتاد ألا يصدق، اعتاد ألا يصدق مطلقا. فطبعا يعني في يوم من الأيام تأخر كده عن الناس يومين ثلاثة، فلم يأتيه أحد، فعاد عليهم بالملامة، قال لهم يعني أنا أنام خمس ست أيام كده مريض ولا يعودني أحد؟ قال لهم ما عرفناش. قال لهم يا جماعة ده أنا آخر واحد أتاني أبو جهل وأبو لهب، جاءوني يعودوني، يعني هو كذاب ولا صادق أصلا؟ كذاب. قال لهم أبو لهب وأبو جهل هم اللذان أتياني وعاداني وأنا مريض، وأنتوا أهل بلد ما تجنوش. فطبعا الراجل اللي سمع الخبر استغرب، أبو جهل إجا مهم. فقام قال لك أنا أذهب أخبر مين؟ أسأل بنته اللي بتمنى ديت، تعال يا بنت مين كان عندكم امبارح بالليل؟ قالت والله كان عندنا امبارح بالليل عربية مكتوب عليها ملاكي قريش، مكتوب عليها ملاكي قريش. يعني طبعا هي بجيبها خبر منين؟ ملاكي قريش. وأبو جهل وأبو لهب منين؟ من قريش. يعني معناها الولد مثل مين؟ مثل الوالد، العيلة كلها كذابة. لذلك لا، عود ابنك الصدق وقل له أصدق ولو مت، يقوم يخرج صادقا، ولا تعوده الكذب ولا تكافئه على الكذب، كافئه على الصدق وعاقبه على الكذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. عايز تضحك، اضحك بحق، اضحك بحق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولكنه ما قال في مزحه باطلا. تأتيه المرأة وتقول له زوجي، يقول لها زوجك الذي في عينيه بياض، تقوم تذهب المرأة تنظر في عيني زوجها، مالك يا امرأة؟ تقول ذهبت أشكوك له، فقال زوجك الذي في عينيه بياض، قال ومن منا ليس في عينيه بياض. ضحكة ولا مش ضحكة؟ ضحكة، لكن بحق ولا باطل؟ بحق. ومن ثم ما يمنعك أحد أن تضحك، لكن اضحك بحق لا تضحك بباطل. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا زعيم يعني ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والصدق من محاسن الأخلاق، لذلك في الحديث أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع خصال لو حزتها حزت الدنيا كلها. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة مطعم. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة مطعم. إذا حفظت الأمانة وصدقت الحديث وحسن خلقك وأكلت أكلا حلالا فأنت أحسن الناس في الدنيا، فأنت أحسن الناس في الدنيا. ومن ثم لا يكذب المرء إلا من مهانته أو من فعل سوء أو قلة الأدب. الإنسان بيكذب ليه؟ إما أن يكون مهينا أو أفعاله سيئة أو قليل أدب. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعله السوء أو قلة الأدب. إذن خلاصة القول: الصدق ينجي صاحبه من شدائد الدنيا وينجيه يوم القيامة من هول يوم القيامة، ويعلي درجاته في الفراديس العلى في مجاورة سيد النبيين عليه الصلاة وأكمل التسليم. بعد الصدق التواضع. التواضع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الآيات مفادها أن تذل مع المؤمنين، والذلة مع المؤمن أن تتواضع معه، والتواضع مع المسلم أن تسمع له إذا حدثك، أن تسمع له إذا حدثك، وألا تصرف وجهك عن وجهه إذا حدثته أنت. في البعض كده يكلمك إيده معاك وجهه مع غيرك، إيده معاك وجهه مع غيرك، والتاني يكلمك تبقى أنت كده وذن من طين وأخرى من عجين. لا، التواضع أن تقبل على من يحدثك بكلك، بكلك، عينيك معاه وودنك معاه ومقبل عليه، ده التواضع. أما أنا إيدي في إيدك كده وبكلم واحد تاني، يبقى أنا لا احترمتك ولا احترمت الثاني، لا احترمتك ولا احترمت الثاني. إنما التواضع مع الناس أن تذل معه. ومن الذلة مع المؤمن إذا حدثك أن تقبل عليه بكلك، بوجهك ونظرك وسمعك، ثم لا تتركه حتى يتركك، لا تتركه حتى يتركك. لكن اليوم الناس أبو العفو والعافي، لإن قابله ويعني كده وقال السلام عليكم يبقى محدش زيه. لذلك المؤمن مع المؤمن ذليل، يشتد على عدوه لكن يرق لأخيه، يتواضع مع أخيه يشتد على أعدائه. هكذا قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، صفتهم إيه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، ذليل يعني هين لين مع المؤمن، أما مع عدوه عزيز يمثل عزته ليظهر لعدوه شرفه، أما مع أخيه المسلم هين لين سهل قريب. كذلك في سورة الفتح من قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، في الحرب رحماء بينهم، في التعامل تتعامل مع المسلم ترحمه، فمن يشق على المسلم متواضع ولا متكبر؟ متكبر. إذا تعاملت مع أخيك المسلم وعاملته بشدة وغلظة وجفوة فقد تعاليت عليه، فقد تعاليت عليه. والله تعالى جعل الأجر الكبير وعظيم المكانة يوم القيامة لمن عاش في الأرض هينا لينا. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم قال: والعاقبة للمتقين. والنبي عليه الصلاة وكامل التسليم وعد المتواضعين الرفعة، قال في الحديث: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ومن علامات التواضع أن تبدأ غيرك بالسلام. إذا كنت في طريق لا تنتظر غيرك يقرئك السلام، بل سارع أنت في البدء بالسلام، فإن المسارعة في البدء بالسلام شرف، وما ينبغي أن يسبقك أحد إلى الشرف، كن سباقا إليه. ومع كون بدء السلام شرف، إلا أنه كذلك علامة تواضع، علامة تواضع. البعض من الناس إن مر بالناس لا يقرأ السلام، وإن لم يقرأه الناس السلام يغضب. فلماذا تغضب من معاملة أنت بدأت بها أولا؟ ومن ثم البادئ بالسلام بريء من الكبر، البادئ بالسلام بريء من الكبر. واعلم بركة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المتواضعين في رفعة، وقد ورد عند أحمد في المسند من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: من تواضع لي هكذا وجعل يدير باطن كفيه إلى الأرض. ما كده تواضع، أما كده إيه؟ من تواضع لي وجعل يدير باطن كفيه إلى الأرض وأدناها قال رفعته هكذا وجعل باطن كفيه إلى السماء ورفعها نحو السماء. يعني الحديث فيه صورة توضيحية، يعني من تواضع لله وذل مع المؤمنين رفعه الله، كده رفع وكده ايه وكده خفض. يعني من خفض جناح الذل للمؤمنين رفعه الله تعالى الى اعلى عليين. قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض، الخفض ده تواضع. يبقى من تواضع لي هكذا رفعه الله هكذا. واعلم بركة الله أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. الحكمة دي اللي هي اللجام، الحكمة اللي هي ايه؟ اللجام. يعني أكرمكم الله، الدابة عندما يقودها صاحبها إن لم تكن ملجمة تزوغ منه ولا ما تزوغش؟ تزوغ. أما لما تبقى ملجمة عاد يجيبها يمين يشد اللجام كده تروح فين؟ يمين. يجيبها يسار يشد اللجام كده تروح فين؟ تروح يسار. فالحكمة اللجام، اللجام ده بيد ملك، بيد ملك. لو الإنسان تواضع يقوم ربنا يقول له ارفع حكمته، يقوم يرفعه لفوق. وإذا تكبر يقول له ايه؟ اخفض حكمته، يقوم يذله لتحت. يبقى ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. فالتواضع سبيل إلى الرفعة، والرفعة في القيامة أن تجاور النبي عليه الصلاة والسلام في أعالي جنان الخلد. فتواضعوا يرحمكم الله. وبعد التواضع الحلم والصفح. فلربما تعامل الإنسان مع غيره بغلظة وفظاظة، فسمع ما لا يرضي، فسمع ما لا يرضي. ولربما تعامل الناس بالحلم فسمع كذلك ما لا يرضيه. أيرد جهلا بجهل أم يحلم على من جهل عليه؟ تعالى لنقرأ قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الثواب: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالذي يكظم غيظه، الذي يتحكم في أعصابه عند الغضب ويعفو احتسابا لله، يعظم الله أجره فيمن عليه بجنات تجري من تحتها الأنهار ويكافأ فيها يوم القيامة تطوف عليه الملائكة تقول نعم أجر العاملين. وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. عقبى الدار الجنة، نسأل الله تعالى رضاه والجنة وحسن الختام. كذلك يقول الله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن وفد عبد القيس لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام كان فيهم رجل أشج، كان فيهم رجل أشج يعني واحد واخد له شعير واخد له بلطة كده في وجهه، وجهه فيه كده شج كده يعني، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد علاه الوقار من الحلم، فقال النبي له صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى الحلم والأناة. قال إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى الحلم والأناة. الحلم سيل الأخلاق، للأسف قد تدخل على إنسان تجده يصدرها فوق رأسه في برواز أنيق، ولكن إذا ما كلمته كان جهولا، إذا ما عملته كان أحمقا، وهذا أصبح إدمانا عند الناس، أدمنا التمثيل، ندعي الشيء ولا نفعله. قال مكتب مكتوب عليه كده بروز عليه الحلم سيء الأخلاق، وعندما تتعامل معه على أتفه الأسباب يثور عليك ويطردك اطلع برا. فما قيمة ما جعلته فوق رأسك؟ ما قيمة هذا؟ هل هذا من إتقان العمل؟ أبدا، إنما هذا تمثيل، هذا ضحك على الناس، هذا خرق، خرق يعني هبل باللغة المصرية. ومن ثم أن يصل أعجب بالوقار الذي على أشج عبد القيس، كان اسمه الأحنف، ومن ثم صار مثلا في العرب قالوا فلان أحلم من الأحنف، يعني لو رأوا رجلا فيه وقار وفيه حلم وفيه رزانة يقول أحلم من الأحنف، صارت مثلا. فالحلم خلق شريف، خلق من تخلق به ساد غيره، والتأني كذلك في كل شيء يطلب أن يتأنى الإنسان إلا في أشياء. التأني زين في أشياء وشين في أشياء، يعني في القرار تأنى، في أي مشروع تأنى، لكن في الخير لا تتأنى، سارع، أمر الله تعالى بالمسارعة في الخيرات. لكن في أي أمر من أمور الدنيا، في أي مشروع ادرسه أولا وتأنى، ثم انظر في عواقبه، إن كانت العاقبة الغالب عليها الحسن اعتمد على الله، إن كانت العاقبة الغالب عليها السوء تأخر. طيب، إن أتاك ضيف تتأنى أم تسارع لإكرامه؟ سارع بإكرامه، يعني لو دخل ضيف عليك ما تقولش بس بعد ساعة بفكر فيه، سيتركك ويولي. وإن خرج الضيف بلا قرى وبلا ضيافة أثم صاحب الدار أم لا؟ أثم، لكن مع الضيف سارع بإكرامه. طب إذا بلغت البنت مبلغها من الزواج والعفة والصيانة تتأنى عليها ولا تعجل بيها؟ تعجل بيها. إذن التأني له أحوال والعجلة لها أحوال. قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى، الحلم والأناة، ولا أحد أحلم من الله تعالى على أذى سمعه. يعني يدعون له الولد ومع هذا يعافيهم ويرزقهم، يعافيهم ويرزقهم. فالحلم والصبر متداخلان. الحلم معناه أن أصبر على الأذى إذا سمعت أو إذا رأيت، وألا أتعجل في الرد. طيب لو أن الزوج مع الزوجة في معاملة وتحامقت الزوجة ثم تحامق الزوج، يبقى النتيجة كم النتيجة كده؟ يبقى تعادل الآن مش تعادل. لو تحامقت الزوجة وتحامق الزوج يبقى كم النتيجة؟ كم الزوج غلب في الحماقة، لأن عقل الزوجة خلاف عقل الزوج، هو يتعامل مع نصف عقل، يتعامل صاحب العقل الكامل مع نصف عقل، مطلوب منه الاحتمال أولا، لكن إذا ثارت هي وثار هو يبقى هو غلبها في الإثارة، يبقى هو سبقها في السوق. مطلوب إذا تحامق نصف العقل أن يحتمل الايه؟ العقل. طيب يبقى على الزوج أن يحلم مع زوجته، وعلى الزوجة أن تحلم هي الأخرى مع زوجه. ما هو ده أصل الهدوء. لو خرجت أنا من البيت ثائرا لن يأتيني هدوء، سينعكس أثر الإثارة على جميع حركاتي، وأنا ببيع حبيب أنا زهدان، وأنا بشتري حشتري وأنا زهدان، ولما أتكلم معاك ههت عليك. لماذا؟ لأني فقدت الهدوء في البيت. ومن ثم ينبغي أن يتعامل الزوجان كل منهما مع الآخر بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بالحلم. بالحلم يعني لو أننا قرأنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ما أخطأ بيت من البيوت أبدا، لكن للأسف الشديد احنا قرأنا كل شيء إلا حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي في بيته مع أزواجه كان يسمع ما تسمعه وزيادة، وما يزيده إلا تبسما، وكان يرى من العكر ما تراه وزيادة، وما يزيده كذلك إلا تبسما. يعني عندما تأتي إحدى زوجاته بصحفة فيها طعام، يعني طبخة في بيتها، ورأته عند عائشة فجاءت لي يعني بمنحة بطبق زيادة، ثم تأخذ عائشة رضي الله عنها الصحفة وتروح همداها في الأرض، يبقى عملت فيها إيه؟ كسرت. طب ده شيء يحدث في البيت ولا ما يحدثش؟ غيرة، مش هي امرأة، غيرة. قال غارت أمكم، أي شيء فعل دمها مذهب كفن، خبط عصا في الحيطة كما يحدث الآن؟ لا، بل كلفها أن تأتي بإناء جديد مكان الإناء. من أتلف شيئا فعليه إيه؟ إصلاح. كتر خيرها جابت هدية وبهدوء، والأمر انفض، والأمر انفض. تعامل معها حسب عقلها، ثم بعد ذلك كلفها بإناء مكان الإناء. هو من اللي هيغرق أصلا في الآخر؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم تعامل مع المرأة بلطف، وهي الأخرى تعاملك بلطف، بس مين فيهم يسبق باللطف؟ الرجل، لأنك أنت دليلها، أنت معلمها، أنت قائدها. ابدأ باللطف، إن افتقدت اللطف منها ابدأ مرة تانية باللطف، ثم ثالثة باللطف، حتى تتلطف هي الأخرى، ثم اعذر فيها نقص عقلها. وهذا من كمال الرجال، من كمال الرجل أن يحتمل أذى امرأته، أن يحتمل أذاها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمداراة مع النساء، أمرنا بمداراة النساء. عارف المداراة معناها إيه؟ المداراة معناها إنك تطنش من الآخر كده، تطنش. طب أنت يعني تقدر تعاقب وتطنش علشان الود يدوم، ما تقفش على الواحد، هتقف على الواحدة ما أنتش عايش، وهتعيش في زهق وهيجرفوك. لا، شوف وغمض عليك شوية وفتحها شوية، غمض شوية وفتحها شوية، مش كل مرة عتاب عتاب عتاب عتاب. العتاب بيزود البلاء بلاء. انت خليك فطن، يعني مرة عيب، مرة ما ينفعش، ومرة تانية ولا يهمك، كل شيء فداك. تقوم تاخدها على الكف ده مرة وعلى الكف دي مرة تريحك وتصيب الهدوء في البيت. وسبق أن ذكرنا قول الشاعر: شكوت ما بي إلى هند فما اكترثت، يا قلبها أحديد أنت أم حجر، إذا مرضنا نأتيكم نعودكم، وتخطئون فنأتيكم ونعتذر. عارف الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن الرجل تعامل مع المرأة بكامل اللطف، لكنه لم يرى منها إلا كامل الجفاء. يبقى هو في اتجاه وهي في اتجاه. وبعدين في يوم من الأيام يعني أراد أن يمتحن امرأته في حبها له، شو بتحبه ما بتحبوش. قال يا راسي، وراح نايم على السرير كده وطلع للصوان. ذيك هي مش عبرته، وأنا قلت له ألف سلامة ولا أي كلمة. راح قايم من التعب وقال لها: كيف حالك يا أمورة؟ أنت عاملة إيه؟ راسك عاملة إيه؟ مين المريض؟ وبيسأل عنها هي. ديت حكمة الرجال، هذه حكمة الرجال. قال: شكوت ما بي إلى هند فما اكترثت، يا قلبها أحديد أنت أم حجر، إذا مرضنا نأتوكم نعودكم، وبعدين وتخطئون فنأتيكم ونعتذر. تغلط فيه وقول لها أنا اللي غلطان. أقول لك جربها مرة، خليها في يوم من الأيام كده تكش فيك وقول لها أنا اللي غلطان، والله هي حتندم على ما فعلت. ما أنت أعطيتها درس قاسيا جدا، لا عشان أنت طولتها، بس أنت طولتها وطمعت فيك، خلاص طمعت فيك. لكن أنا هدفي بالكلام الشباب، لأن المشاكل اليوم كثيرة جدا في المتزوجين حديثا. المتزوج حديثا لا يفهم شيء عن الزواج، وهي الأخرى لا تفهم شيء عن الزواج. الأصل في الزواج في فترة الخطبة، دي فترة تدريب، لكن احنا كمصريين بناخذها فترة ترحيب. لا، الأصل الخطبة وعد بالزواج. لما أجب أخطب البنت مطلوب من أبيها وأمها إنهم يدوروها، يعملوا كتالوج أو استطلاع رأي، يكتبوا فيه أسماء أقرباء الزوج من النساء والرجال، أعمام وأخوات وأرحام، وبعديها تعالي فلانة ديت عجلها لين شوية، فلانة أكمل شوية، فلانة بإيه، تعرف البنت أخبار النساء قريبات الزوج وأخبار الرجال أقارب الزوج، ودي يرضيها كذا، ودي يغضبها كذا، ودي بتحب كذا، ودي بتحب كذا. يقوم عودنا البنت على أخلاق أهل الزوج قبل أن تذهب. يقوم لما تذهب تبقى هي معاها بيان وكشف، عارفة دي إيه اللي يفرحها وإيه اللي يزعلها، وعارفة كل شيء. يقوم تمشي على العجين ما تلخبطوش، لكن هي طالعه من البيت مضحوك عليه، ما سمعتش ما شافتش غير الضحكه من الولد والسمسمه في الشعر وخلاص. لا تعرف شيء عن احواله ولا عن مزاجه ولا عن ما يفرحه ولا عن ما يغضبه ولا عن اهله ولا عن شيء. تقوم او في ليله الدخله يحدث خلاف في الدخله، وهو الاخر لا يعرف شيئا عن احوالها. لا، ف فترة الخطوبة في الأصل هي دورة تدريبية نثقف فيها البنت بحال أهل الزوج ونثقف فيها الزوج بحال أهل البنت. يقوم بالترتيب ده عندما يحدث دخول أو بناء يحدث وفاق ولا يحدث صدام. لكن اليوم الأمر على خلاف هذا، ومن ثم يعني في أول أسبوع زواج بيحدث طلاق. لماذا؟ لأن الاثنين لم يفهم أحدهما الآخر، والأب حاطط منخره في كل شيء والأم حاطه منخره في كل شيء، ويفسدوا العلائق بين الاثنين وهم ما زالوا حديثي السن. لذلك مطلوب نغير شوية، مطلوب نغير شوية. الحلم أولا يكون مع الزوجة ويكون كذلك مع الزوج، ثم نحلم على أولادنا، ثم نحلم على جيراننا. أطلع بعديها بقت أنا نورت في البيت، مطلوب أنور برا البيت، أخرج بأخلاقي في البيت إلى خارج الدار أنير الشارع. لما يران الناس على حلمي يقوم يتأسوا بي، يقوم لما أموت يبقى في ميزان ناس. لكن إذا ما ورث الناس مني الجهالة والحماقة ودانوا بها، لما أموت يبقى الميزان الثاني فيه وزيادة والعياذ بالله. لذلك كن مع الناس كالشجر، إذا رموه بالحجر عاد عليهم بطيب الثمر. خليك مع الناس زي النخلة، يحدفوها بالطوب تجيب بلح. فالحلم سيد الأخلاق، فمطلوب أن تحتمل الناس وأن تتأنى في تعاملاتك، ولا تكن عجلا في قراراتك، واعلم أن الناس ينظرون إليك مقلدين، فخير لك من أن يقلدوك وأنت على خير، عند ذلك تحظى بعظيم الثواب والجزاء. وإذا ما تناولك الناس بالسوء لا ترد كيلا بكيل، إنما ينبغي أن تعفو وتصفح وتجود وتغفر. واعلم باركك الله أنك لو رماك الناس بالطوب فأتى في ظهرك فاعلم أنك سابق. طول ما الطوب في ظهرك يبقى انت ماشي قدام، طول ما الطوب في ظهرك يبقى انت ماشي قدام. واللي بيرميك ده بيرميك ليه؟ يريد ان يوقف لك المسيرة، عايز يعطلك، فانت لا تستجيب اليه. وكن كما قال الشافعي رحمه الله تعالى لما بين في الشعر، قال: يخاطبني السفيه بملء فيه فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. خليك مثل عود البخور يولعه فيه من فوق، يقوم يعطيه من الرائحة الزكية. الناس بيقولوا عليك خليهم يقولوا، لا تلتفت لكلام الخلق، أصلح من نفسك واجعل ما بينك وبين الله عامرا، ودع الناس ودع الناس. واعلم ان النبي صلوات الله وسلامه عليه بين ان الشريد ليس الذي يصرع الناس، انما الشريد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ليس الشريد بالسرعة، انما الشريد الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام وعد من لا يغضب لنفسه بالجنة، وأتاه صحابي وقال له: أوصني، قال له كلمة وحرف، قال: لا تغضب. فقط قال: لا تغضب. في واحد يعني تجده مع الناس محمود العواقب، لكن لما تكلمه يشوط، لما تكلمه يشوط، يقول: سبحان الله، شوف الحلم ما بيكملش. ومن ثم: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة، اجعل غضبك لله. قال: لا تغضب لنفسك أبدا، كن كما كان النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. واعلم بركك الله أن في الحديث من قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. انت عارف بق غيظ لما تبلعه تبلعه كده وتمسك نفسك رجاء ما عند الله، هذه اعظم جرعة اجرها عند الله عظيم. ما من جرعة اعظم اجرا عند الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا الحد.